سهل عليك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وطن أخوة الإيمان والإسلام، أحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز تقاضيط بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Yeah. Thank you. وفرحوا بها كما وزينت وظن وزينت وظن أهلها والله يدعو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة إلى دار السلام ويهدي إلى دار السلام ويهدي والله كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ما لهم من الله من أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا فكفى بالله شهيدا فكفى بالله شهيدا فكفى بالله شهيدا فكفى بالله شهيدا ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله من السماء كذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وأثبت التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فقد لكم هذا من إحدى حدث الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج أكرم إميحة وأولاده الموكيل بأبو طير مركز تمنود بمحافظة الغربية.